أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر، مثل النبوي المستفيض بل المتواتر أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذه الرواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيها تأمل ونظر، لأنه هذه الرواية ومثيلاتها من الروايات إنما تدل على أنه يجب حفظ العلم، أن على الأمة الإسلامية أن تحفظ العلوم الإسلامية، ولعله في بعض مراتب الحفظ يكون واجبا لا مستحبا، وهذا الواجب أيضا واجب كفائي أيضا، ولكن الكلام ليس في وجوب حفظ العلوم، وإنما الكلام في أن السامع إذا سمع رواية من هذه الروايات هل يجب عليه أن يسمع وأن يطيع وأن يعمل حتى لو لم يحصل له العلم، أو لا يجب عليه السماع حتى لو لم يحصل له العلم. إذن هذه الروايات بصدد بيان مطلبين، وما هو محل الكلام وهو إثبات حجية خبر الواحد مطلب آخر. هذه الروايات وأمثال هذه الروايات التي نقرأ جملة منها بعد ذلك كلها بصدد بيان الحث على تعلم العلم وحفظ العلوم الإسلامية، وأن ذلك واجب على أفراد في الأمة بالوجوب الكفائي. ولكن ليس كلامنا نحن أنه يجب حفظ العلوم الإسلامية، يجب حفظ الفقه أو لا يجب حفظ الفقه. نعم يجب حفظ علم الفقه، ولكنه الكلام في أنه كل من سمع رواية حتى لو لم يحصل له علم هل هو حجة عليه أو أنه ليس بحجة عليه. إذا يتذكر الإخوة نحن في الاستدلال بآية النافر التي قال هنا لا يقصر عن حجة آية النافر، نحن في الاستدلال بآية النافر هناك قلنا بأن استدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بما ذكره لعله فيه تأمل في صفحة 131 بحسب كتابه. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكر الإخوة ما أدري في ذهنهم أم لا، الشيخ هناك رحمة الله تعالى عليه قال بأنه ذكر الشيخ البهائي أن في الاستدلال بآية النافر ضعف. كيف استفاد ذلك من كلام الشيخ البهائي؟ قال لأنه قاس الاستدلال بالآية بالاستدلال بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة فقيها، وحيث أن الاستدلال بذلك الحديث على حجية خبر الواحد ضعيف، إذن الشيخ البهائي أيضا بسبب بيان أن الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد أيضا ضعيف. وكأحسنتم، فلهذا نحن في وقته أشكلنا على استشهاد الشيخ بكلام الشيخ البهائي، أن الظاهر من عبارة الشيخ البهائي بعد أن راجعناها أنه يريد أن يقيس الحديث بالآية، مو أن يقيس الآية بالحديث. واستشهادكم بكلام الشيخ لإثبات أن الاستدلال بالآية ضعيف لأنه قاسها بالحديث هذا في غير محله، والشاهد عليه هذه الجملة. هنا الشيخ تجدون بأنه رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أن الشيخ البهائي استدل بهذا الحديث لإثبات حجية خبر الواحد. فإن قيل له شيخنا كما هو يقول هو يقول إن قلت أنه لم يستدل أحد قبلك بهذا الحديث على حجية خبر الواحد، يقول الشيخ البهائي صحيح لم يستدل أحد قبلنا على الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذا الحديث، ولكنه لا يقصر عن الاستدلال بآية النفر. فإذن هو بصدد قياس الحديث بآية النفر، فإن كانت آية النفر تام الاستدلال بها فيكون الاستدلال بهذا الحديث تاما، وإن كان غير تام فيكون الاستدلال بهذا الحديث غير تامين. فلا يمكن أن يجعل شاهدا هناك عندما قال الشيخ وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لا، ليس في كلام الشيخ البهائي إشارة إلى ضعف الاستدلال بآية النافرة، وإنما هو بصدد قياس الحديث بآية النافرة، أن آية النفر إن كانت تامة فهذا الحديث وهو حديث الأربعين أيضا يتم الاستدلال به، وإلا فلا. ولكنه سواء كان هذا أو كان ذاك، وكيفما كان فإن الاستدلال بأمثال هذا الحديث في غير محله، لأن محل كلامنا شيء وهذا الحديث وما يماثله من الأحاديث شيء آخر. هذه الروايات بصدد بيان أهمية حفظ العلوم وأنه واجب كفاية على المسلمين، وهذا غير ما نحن بصدده من إثبات حجية خبر واحد. قال ومثل الأخبار الكثيرة التي ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد. والشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو أيضا ملتفت إلى هذه النكتة قال وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك على حجية خبر الواحد نظر وتأمل، مثل النبوي المستفيض بل المتواتر أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. طبعا هسه مو مجال بحثه، أساسا هذا الحديث له معنى آخر مرتبط بجهة أخرى، وأكو نقطة أيضا في الحديث تشير إلى هذا المطلب. الرواية الحديث يقول من حفظ على أمتي، مو من حفظ من أمتي. الرواية ليست بصدد أنه من يحفظ 40 حديث يحشر يوم القيامة فقيها، وإنما من حفظ على أمتي 40 حديثا، يعني جعل الأمة في مساق تلك الأحاديث، أدى بهم عملا إلى أن يكونوا من مصاديق تلك الأحاديث. هذه على الإمام سلام الله عليه أو النبوي، ماذا يريد أن يشير بعلى؟ إذا كان المراد حفظ الأحاديث بما هي حفظ الأحاديث، خب لا تحتاج إلى علاء، لابد أن تقول من حفظ من أمتي 40 حديثا، مو من حفظ على أمتي 40 حديثا. لعله في كتب العرفان أكو إشارات لطيفة لهذا المطلب موكولة إلى محلها. قال شيخنا البهائي قدس سره في أول 40 أن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النافرة، فهو بصدد قياس الحديث بالآية مو بصدد قياس الآية بالحديث. بلي حس لابد أن نرى أنه أكو من أو أنه هذا المتعارف شيء ينقل أنه أحاديث وردت بلفظة على أو حفظ وردت ولعلها تصحيف، لأنه تدرون من وعن الفرق بينهما قليل جدا. ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة، هذا أيضا قريب المأخذ من ذلك. هذه الروايات بصدد الحث على حفظ المعارف الإسلامية، وهذا غير حجية خبر الواقعي، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها لشدة التقية، فقال عليه السلام حدثوا بها أي بهذه الروايات فإنها حق، ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والآمر بكتابة الحديث، مثل قوله للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. خب الإمام سلام الله عليه أمره بأن يبث علمه، ولكن كل من يسمع يجب عليه القبول مطلقا، هذا من أين؟ الذي هو محل الكلام وهو حجية خبر واحد. ثم ومن الروايات ما ورد في ترخيص النقل بالمعنى، السائل يأتي إلى الإمام سلام الله عليه ويسأل أنه يا ابن رسول الله أنا لا أستطيع أن أحفظ كل ألفاظ كلماتكم، فهل يحق لي أن أنقل بالمعنى أو لا يحق لي أن أنقل بالمعنى؟ الإمام سلام الله عليه يقول نعم إن لم يتغير يجوز لك أن تنقل بالمعنى. ومن الواضح أيضا أن هذه الرواية أيضا ليست بصدد إثبات حجية خبر الواحد، لأنها تبين وظيفة الناقل لا وظيفة السامع. وظيفة الناقل، الناقل بيسأل أنه يا ابن رسول الله يجب علي أن أنقل الألفاظ أو أنه يمكن أن أتصرف في الألفاظ وأنقل المعنى. الإمام سلام الله عليه يبين له ماذا؟ أنه يمكن لك أن تتصرف في الألفاظ وتنقل المعنى، ولكن وظيفة السامع ما هي؟ وظيفة السامع يجب عليه القبول مطلقا أو بشرط حصول العلم. هذه الروايات ليست بصدد بيان تلك الجهة. وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى وما ورد مستفيضا بل متواترا، طبعا هذه المسألة وهي أن النقل بالمعنى طبعا متفق بين الأعلام من الفقهاء أن الروايات الموجودة بأيدينا وخصوصا الروايات الطوال هذه كلها منقولة بالمعنى لأنها منقولة باللفظ. بعد التدقيق في مثل هذه الروايات كما يدقق في الآيات القرآنية لعله بعد يكون في غير محله، لأنه نحن لا نعلم أن هذه كلمات المعصوم، لو كانت ألفاظ المعصوم كلمات المعصوم الحروف التي صدرت من المعصوم التقديم والتأخير الذي كان من المعصوم عند ذلك نقول هنا قال فا ولو كان يريد المعنى الكذائي كان يقول واو، هنا قال واو ولو كان يريد المعنى الكذائي لقال فا. ولكن أنتم عندما تأتون إلى كتب الاستدلال تجدون لا أن هذه القضية غير مراعاة على الإطلاق، يتعاملون مع هذه الروايات المنقولة بالمعنى تعامل أنها صدرت من المعصوم مباشرة. وما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليه السلام اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. صحيح وجيد، الإمام سلام الله عليه يعطي ميزانا بيدنا أنه كلما أردتم أن تعرفوا أن الناس أو هذا أقرب أو أبعد اعرفوا أنه كم يحفظ منا حديثا، إن كان يحفظ منا 70,000 حديث فهو أقرب الناس إلينا، وإن كان ذاك يحفظ 5,000 حديث فهو ليس بقرب ذاك. ولكن هذا لا علاقة له بحجية خبر الواحد وأن هؤلاء لو نقلوا الرواية يجب علينا القبول مطلقا حتى لو لم يحصل لنا العين. الإمام بصدد بيان ضابط لمعرفة قرب وبعد الرجال والصحابة منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وما ورد من قولهم عليه السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ستكثر بعدي القالة وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. خب هذه الروايات وأمثال هذه الروايات الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان بناء المسلمين على قبول المتواتر أو ما فيه قرينة قطعية على الصدق إذن هذا الكذب لا يؤثر في المقام. إذن يتضح أن خبر الواحد كان مقبولا عند المسلمين حتى يؤثر فيه كذب الكذاب، وإلا لو كان بناء المسلمين على أنهم لا يعملون إلا ماذا؟ إلا بالمتواتر، إذن فليكثر الكذابون، ما هو أثره؟ وأخبارهم كلها أحاد هذه، وأخبار الأحاد لا قيمة لها عند المسلمين، حتى إذا كثر الكذابة عند ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تشويش المطلب، أو يؤدي إلى أن الإمام سلام الله عليه يحذر منهم. هذا تقريب الشيخ. خب الجواب عن ذلك أيضا لعله واضح. خب من الواضح صحيح نحن نلتزم أولا أنه المبنى هو حصول العلم حتى يمكن القبول، ومع ذلك يمكن أن يتوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذابين بالنار. لماذا؟ لأنه قد يكون من كثرة الكذب قد يحصل العلم للسام هذا المسكين. خب كذاب 2, 3, 4, 5، خب عندما يجد أنه 10 أخبروا بهذه القضية خب يحصل له العلم. هذا أولا. افترض أنه لا يكون منشئا لحصول العلم، يكون سببا للتشويش في روايات أهل البيت وفي روايات النبي أو لا يكون سببا للتشويش؟ خب يجد من باب روايات قطعية دلت على هذا المعنى، من باب الآخر روايات لم تصل إلى درجة القطع واليقين ولكنه تدل على خلاف ذلك المعنى. افترضوا بأنه فيما يرتبط بمناقب أمير المؤمنين لم يكن هناك قطع على ماذا؟ على هذه الروايات الكاذبة، لم يحصل منها علم، ولكن يلزم منها تشويش في شخصية الإمام أمير المؤمنين أو لا يلزم منها تشويش؟ من الواضح أنه يلزم منها تشويش، والإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدد بيان أنه هذا التشويش غير مسموح به حتى لو لم يكن حجة. إذن لا ملازمة بين أن يتوعد النبي والأئمة الكذابين بالنار وبين حجية خبر واحد، قد لا يكون خبر الواحد حجة ومع ذلك هناك سبب للتوعد بالنار. قال: وما ورد من قولهم عليهم السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكثر بعد القالة وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وقول أبي عبد الله: إنا أهل بيت صديقون صادق عن صادق. هذه الروايات واحد يجمعها يتضح بأن المراد من الصادق هناك ماذا؟ لا نخلو من كذاب يكذب علينا، وقوله عليه السلام: إن الناس أولعوا الكذب علينا أو بالكذب علينا، كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غير الكذب علينا، وقوله عليه السلام: لكل منا من يكذب عليه. طبعا الشيخ أيضا هو ملتفت إلى هذه الإشكالات، فلهذا قال: وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر وتأمل، فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذابة، لا ملازمة، يمكن أن يكون بناء المسلمين على قبول المتواترات ومع ذلك يكثر القالة والكذابة، لأنهم يتأملون لعله يحصل من كثرة كذبهم علم ماذا؟ للسامعين. وما المحظور في ذلك؟ فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذابة. هذه الروايات التي وردت في شأن قراءة السور، في فضل قراءة السور، أنتم تقرؤون في مجمع البيان أن السورة الكذائية لو قرأها يكون له ما أدري 7000 قصر في فلان جنة و 300,000 قصر في فلان جنة وغير ذلك. أحد الذين أخذهم المنصور وأراد أن يقتلهم قال: اقتلوني، ولكن وضعت في حديثكم 4000 نبي، 4000 حديث كل يقول قال النبي قال النبي قال النبي في فضل قراءة القرآن. قيل له: ولما فعلت ذلك؟ قال: لأنه وجدت بأنه ترك كتاب الله واهتم بكتب وصار الاهتمام بكتب أمثال أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة، فأنا أردت أن الناس المسلمين يرجعون إلى القرآن ويقرؤون القرآن، فلهذا وضعت هذه الأحاديث في فضل قراءة القرآن حتى يلتفت الناس إلى قراءة القرآن. قيل له: أما قرأت من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال: قرأت ذلك، ولكن الرواية قالت من كذب علي مو له، وأنا كذبت له لا عليه، وهذه كانت له لا عليه، أنا أردت أن يهتموا بكتابه الذي أنزله. وبعض المجتهدين هكذا يستدلوا، هذا مجتهد يستدل بهذه الطريقة، ولعله أيضا معذور إذا كانت غير مقصر في المقدمات، واقعا إذا لم يكن مقصرا في المقدمات هذا اجتهاده أوصله إلى أنه يجب عليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين فضل قراءة القرآن. فلهذا أنت واقعا عندما تقرأون بعض هذه الأدعية بعض هذه الآيات القرآنية تجدون مذكور في مقدمته فنوع من الفضل، الإنسان يشمئز منه أنه فلان عمل فيه كذا فيه كذا فيه كذا. خب إذا كان فيها الإنسان فعمل هذا يسوي وينتهي كل شيء، بعد الجنة وما بعد الجنة تكون مضمونة له، بعد خب إنسان يشم منها رائحة الكذب. خب هذه المطالب لا تلازم بينها أنه يكثر القال والكذابون وأن نقول بأنه بناء المسلمين كان على التواتر، لأنه الكذابون كثروا في زمانهم، فلعله يحصل من كثرة الكذابين حصول العلم ماذا؟ للمسلمين، ولا محظور في ذلك. أحسنتم، يعني مسألة نفسية أحسنتم مثلا نفسيا بلي أحسنتم بيان حرمة الكذب بلي، وأنه هنا أشد بكثير من غيره. فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القال والكذابة، والاحتفاف بالقرينة القطعية في غاية القلة. هذا إشكال إلى جواب عن إشكال مقدر. يعني فإن قلت بأنه هؤلاء إنما كانوا يعملون بالروايات لاحتفافها بالقرينة القطعية، يقول بأنه في غاية القلة أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد لاحتفاف بالقرينة القطعية، بل كانوا يعملون بخبر الواحد حتى لو لم يكن محتفا بقرينة قطعية دالة على الصدق، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضاء الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر بالخبر الواحد وإن لم يفد القطع والإطمئنان. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا في اعتقاده استطاع أن يستفيد من مجموع هذه الأخبار، وإن كان في كل واحدة منها نظر وتأمل، إلا أنه مجموع هذه الأخبار مع ضم بعضها إلى بعض لعل لا نستطيع أن نستكشف أن خبر الواحد حجة بنحو القضية المهملة في قبال دعوى السيد المرتضى عدم حجية خبر الواحد مطلقا. لا، نحن نقول أنه يوجد عندنا دليل من السنة على حجية خبر الواحد ولو بنحو القضية المهملة. من هنا لا بد أن يستأنف بحث جديد. يعني إلى هنا كان البحث في حجية خبر الواحد ولكن بنحو القضية المهملة، يعني هل يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد عندنا دليل؟ هنا الشيخ إلى هنا يقول عندنا دليل على حجية خبر الواحد. طبعا نفس هذا الكلام أيضا عندما انتهى من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد أيضا دخل فيه. أولا استدل بالآيات على حجية خبر الواحد، قال بأنه لم يدل دليل على حجية خبر الواحد. حتى على فرض أنه دل عندنا دليل على حجية خبر الواحد، هل دل على حجية مطلق خبر الواحد سواء كان عادلا أو لم يكن، كان ثقة أو لم يكن، كان فاسقا من حيث الإخبار أو لم يكن أو ليس كذلك؟ فلهذا دخل بعد ذلك بأن المستفاد من منطوق آية النبأ ما هو، والمستفاد من مفهومها ما هو، والمستفاد من الآيات الأخرى ما هو، والنتيجة التي وصل إليها أن الخبر الذي يوجد فيه اطمئنان الصدق يكون حجة لا أكثر من ذلك. هنا أيضا يفعل ما تقدم منه في الآيات الدالة على حجية خبر الواحد أو المستدل بها على حجية خبر الواحد. إلى هنا نقبل أنه أو يستفاد من مجموع الروايات رضاء الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القاطع، ولكن دائرة حجية الخبر ما هي؟ هل مختصة بالعدل الإمامي أو تشمل الموثقة أيضا؟ تقول لا بد أن نرجع إلى الروايات لنرى أنها ماذا تفيد. جملة من الروايات دلت على اعتبار أن يكون المخبر عادلا من قبيل من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخره، مو فقط دلت على العدالة بل دلت على أعلى درجات عدالة. جملة من الروايات دلت على أنه يكفي أن يكون خبرا واحدا حتى لو لم يكن إماميا، حتى لو لم يكن موثوقا، كما تقدم في الرواية التي قرأناها من قبيل إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي. فأولئك الذين رووا عن علي يقينا خب ليسوا من العدول لأنهم من العامة. خب اشترطت الوثاقة؟ لا، لم تشترط الوثاقة. إذن هذا الخبر وأمثال هذا الخبر دل على حجية مطلق الخبر، أعم أن يكون المخبر عادلا أو ليس بعادل، ثقة أو ليس بثقة. وجملة من الأخبار دلت على أن المخبر لا بد أن يكون متحرزا عن الكذب، يعني ماذا؟ يعني موثوقا من هذه الجهة، وهي من قبيل ماذا؟ من قبيل ما تقدم في هذه الرواية. قال من قبيل ما تقدم في هذه الرواية من قبيل عليك بزكريا ابن آدم المأمون على الدين والسنة على الدين والدنيا، فإنهما الثقتان المأمونان، فإنه الثقة المأمون، ونحو ذلك من هذه الروايات. ورواية أخرى أيضا قرأناها الإخوة إذا يلقوننا إياها، خان الله ورسوله، إذا تجدوننا 142، بل أحسنتم، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. إذن روايات دلت على أن اشتراط العدالة، وروايات لم تشترط شيئا، وروايات قالت ماذا؟ الوثاقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نستفيد من مجموع هذه الروايات الوثاقة، وما دلت على اعتبار التشيع إنما اعتبرت ذلك في الفتوى لا في أخذ الرواية عنهم، بقرينة بعض الروايات من قبيل رواية بني فضال أساسا. حتى هذه الرواية وهي التي قرأناها لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، الرواية كأنها عللت قالت فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين، والذي أحرزنا فيه عدم الكذب فإنه يقينا ليس من الخائنين. قال وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة. فشوفوا كلهم ملتفتين إلى هذه النقطة، أنه لا يمكن الاستدلال على قضية خبر الثقة بخبر الواحد، ومن هنا ادعوا التواتر. وهذه أيضا من الموارد اللي هؤلاء فقط يحملوها على هذه المتبنيات الفقهية عندهم، يعني يتصورون أن الخائن في هذه الجهة فقط، وإلا الخيانة في جهات أخرى لا مو منظورة في الرواية، وإلا مثل متفضلون إذا قلنا أن المراد من الخيانة الخيانة الأعم في النقل وفي ماذا؟ وخيانة الأعظم وهي خيانة الولاية، حيث أن هؤلاء لم يقبلوا ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد دعا في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة. طبعا واقعا الإنسان لو يجعل هذه المجموع 170 رواية في قبال فجذهن مو مبتلى بالشبهات الأصولية وبالتدقيقات الأصولية لعله يصل إلى حجية خبر الثقة من مجموع هذه الروايات، ولكن هذه التدقيقات الأصولية لا تعطي للإنسان مجالا أن يقبل هذه الروايات لتدل على حجية خبر الثقة. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة إلا أن القدر المتيقن منها، أي من هذه الأخبار، هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى بذا أو لا يعتني بذلك الاحتمال العقلاء، ويقبحون التوقف لأجل ذلك الاحتمال فيه، أي في خبر الثقة الذي لا يوجد فيه ذلك الاحتمال لأجل ذلك الاحتمال. طبعا الروايات أشرت فيما سبق أنها قد تصل إلى 170 رواية، إلا أنه نحن عندما نقسمها إلى طوائف نجد أنها مجموع هذه الطوائف باستثناء 10 إلى 15 رواية قد يمكن ادعاء دلالتها على حجية خبر الثقة. فهنا إن حصل لنا التواتر من مجموع 10 إلى 15 رواية، طبعا هذه 10 إلى 15 رواية بالتحليل السيد الشهيد أيضا يرجعها إلى 3 أو إلى 4 رواة مو أكثر من ذلك، فلهذا قطعا لا يحصل منها التواتر وإنما تفيد الاستفاضة. ومن هنا نجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يستبدل هذه الفرضية بفرضية أخرى، وهو أن واحدة من هذه الروايات 10 أو 15 يحصل بها اطمئنان وهي تكون دالة على حجية مطلق خبر الثقة. قال كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق، هذه كلها إنما يتم الاستدلال إذا قلنا أن المراد من الثقة والمأمون والصادق ما هو المصطلح عندنا في علم الأصول، وإلا إذا قلنا أن هذه بصدد بيان مطالب أخرى فلا علاقة لها بحجية خبر الواحد. دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها، فإن قلت أنه روايات أخرى توجد في الروايات المتقدمة لا يوجد فيها ثقة مأمون صادق، يقول تلك الروايات إطلاقها منصرف إلى الثقة والصادق والمأمون. شيخنا في بعض الروايات نحن وجدنا أنه أخذ في العدالة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساسا لماذا دا يبحث هذا البحث؟ قلنا دا يبحث هذا البحث أولا لبيان ماذا؟ لبيان دائرة حجية خبر الواحد. ولكن حيث أن الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل تواتر إجماع معنوي أم تواتر لفظي؟ خب من الواضح أن التواتر تواتر معنوي مو تواتر لفظي. لو كان عندنا تواتر لفظي كنا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في الألفاظ لنرى أن الدائرة أين، ولكنه حيث أن التواتر تواتر معنوي، ونحن قلنا في التواتر المعنوي نأخذ ماذا؟ نأخذ بالقدر المشترك، يعني ماذا؟ يعني بالمدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لأن ذاك هو المقدار الذي يوجد عليه تواتر، أما الأوسع منه لا يوجد عليه تواتر. يعني إذا أخبر شخص بأن الشخص الكذائي في مقام القتال مع 10 أشخاص قتلهم، في مقام القتال شخص آخر قال في مقام القتال مع 5 أشخاص قتلهم، شخص ثالث قال في مقام القتال مع 4 أشخاص قتلهم، شخص رابع قال في مقام القتال مع شخص واحد أيضا قتلهم. هو القدر المتيقن من هذا أين؟ واحد فقط، لأنه الباقي لا يوجد عليه تواتر، فقط هذا الواحد يوجد عليه تواتر، لأن الذي قادر على 10 قادر على الواحد، القادر على 5 قادر على الواحد، القادر على 3 قادر على الواحد. إذن التواتر المعنوي فقط يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا القدر المتيقن. وهنا إذا قلنا أنه في جملة هذه الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في ضمنها ما اشترطت فيها العدالة، بل أعلى درجات العدالة والوثاقة، إذن هذا التواتر إنما يثبت لنا القدر المتيقن وهي العدالة. ومن هنا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد من هنا وهناك يوسع هذه الدائرة لتشمل خبر الثقة أيضا. قال وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها. صحيح هذا، لأنه إما مطلقة وإما فيها الثقة والمأمون والصادق. نعم العدالة نحن وجدناها أي من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير من الأخبار المتقدمة التصريح بخلافه، من قبيل ما قرأناه ماذا؟ من قبيل ما قرأنا الرواية المتقدمة، وهي أنه ما رووه فانظروا إلى ما رووه عن علي. خب لا إشكال ولا شبه أنهم ليسوا من العدول، لأن العادل هو الإمامي المعدل الموثق، فإذا كانوا من العامة خب لا إشكال ولا شبه أنه ليسوا من العدول. قال بل في كثير من تلك الأخبار التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمر بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام، والواردة في كتب بني فضال تلك الرواية. فإذا والوارد شو نعتكم الواردة لو الرواية؟ لا قبلها انتوا نسختكم شو نعتكم والواردة، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام، ورواية الواردة في كتب بني فضال، وكذلك مرفوعة الكناني. مرفوعة الكناني لماذا كانت؟ إذا الإخوة يتذكرون مرفوعة الكناني قالت أنه ينقلون الأحاديث إلى أشخاص، أولئك الذين نقل إليهم يستفيدون منها وهم ضيعوها. خب ليسوا من العدول، وإلا لو كانوا من العدول قبل ما ضيعوها. إذن هذه كلها تصريح على أن خبر الواحد حجة ولو لم يكن الناقل من العدول. ومرفوعة الكناني وتاليها، يعني تالي هذه المرفوعة، مو تاليها فيما ذكرنا، لا تاليها في ذلك الكتاب الذي نقل عنها الرواية. أليس نقل الرواية؟ عمن نقل الرواية؟ قال ومرفوع ومثل ما في الوسائل عن الكشي ومثل مرفوعة الكناني. هذا الكتاب الذي نقل مرفوعة الكناني تالي بعد مرفوعة الكناني نقل رواية أخرى يقول أيضا بهذا المضمون، مو وتاليها، يعني التالي الذي نقلناه نحن، لا مو التالي الذي نقلناه، التالي الذي نقله صاحب مرفوعة الكناني. بل أحسنتم، إذن في تفسير الصافي توجد رواية أخرى بهذا المضمون. نعم في غير واحد منها. طب هنا شيخنا الآن تبين عندنا طائفتان من الروايات، رواية قالت بالعدالة ورواية قالت بعدم اشتراط أي شرط لا العدالة ولا الوثاقة. يقول ولكنه نحن لا يمكن أن نقبل تلك العامة المطلقة. نعم في غير واحد من تلك الأخبار حصر المعتمد في أخذ معالم الدين حصره في الشيعة، يعني لا بد من العدول. لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الروايات التي حصلت في العدول إنما هي في مقام أخذ الفتوى لا في مقام أخذ الرواية، لكنه أي هذه التي حصلت في الشيعة لكنه محمول على غير الثقة، يعني إذا لم يكن كان عاميا ولم يكن ثقة، لا أن المراد الشيعي بما هو شيعي. والشاهد على هذا الجمع ما ذكرناه في رواية بني فضال أو ما جاء في رواية بني فضال، ذروا ما رأوا وخذوا ما رووا، مع أنه الرواية بصدد الإخبار، يعني فيما يرتبط باستنباطاتهم واجتهاداتهم ذروا ما رأوا، وفيما يرتبط بنقل الأخبار خذوا ما رووا، لكنه محمول على غير الثقة أو محمول على أخذ الفتوى، إما على هذا الحامل وإما على ذاك الحامل. شيخنا سؤال، خب هذا الحم من أين جئت به أنه محمول على غير الثقة أو محمول على غير الفتوى، مع أنه الرواية صريحة ما في ماذا؟ أنه لا تأخذ دين معالم دينك من غير شيعتنا. أنت تقول مراد من غير شيعتنا، يعني لا تأخذ الفتوى من غير شيعتنا، هذا من أين؟ يعني مراد من غير شيعتنا يعني من غير الموثوقين، أعم من الشيعة أو من غير الشيعة، هذا من أين؟ يقول قرينتنا على ذلك هي الرواية التي قرأناها في بني فضال، يعني شاهد الجمع هذه الرواية، مو أن الجمع جمع تبرعي، جمعا بينها أي بين هذه الرواية التي خصصت بالشيعة وبين ما هو أكثر منها من الروايات. وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع الذي اخترناه، لا تتصوروا أن الجمع جمع تبرعي لا شاهد عليه من الروايات، بل هو جمع عليه شاهد من الروايات. هذا مضافا إلى أن التعليل الوارد في ذيل الرواية لعله أيضا شاهد جمع على ما ذكرنا، أن المراد من الشيعة ليس الشيعي بما هو شيعي، يعني غير الثقة لا يمكن أن يعتمد عليه. هسه غير الثقة، أما إذا كان ثقة فيمكن أن يعتمد عليه سواء كان شيعيا أو كان من العامة، مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة. طب كيف تنتفي الخيانة؟ المكشوف أي انتفاء الخيانة عنه أي عن ذلك المخبر بالوثاقة، فإذا كان ثقة فإن هذا يكشف عن عدم الخيانة، فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال لأنه فطحي، مثل ابن فضال وابن بكير ليسوا خائنين، ولكن لا مطلقا، وإنما ليسوا خائنين في نقل الرواية، وسيأتي توضيحه إن شاء الله أكثر عند ذكر الإجماع إن شاء الله تعالى. إذن فتحصل مما تقدم أن الشيخ يرى أن السنة بطوائفها المتعددة دالة على حجية خبر الثقة أعم من أن يكون إماميا أو أن لا يكون، لا بد أن يكون عادلا من جهة الرواية، إذا أحرزت عدالته من جهة الرواية فهذا كاف في قبول الخبر منه، وإن لم يكن عادلا من جهات أخرى كما لو كان عاميا. فلمولانا لا فرق بعد، مو فقط في الغلاة، في كل ثقة يأتي هذا الكلام بعد الملاك تام فيه. في ما أينما أحرزنا أحرزنا أنه ليس بكاذب في نقل الرواية فإنه يقبل الخبر من بلي. أي بلي أحسنتم. بلي على أي الأحوال هذا المعيار، وهو لعله هو المتفق عليه بين المحققين من المتأخرين، حجية خبر الثقة. فلهذا البحث عندهم في حجية خبر الثقة، مو في حجية خبر الواحد ولا في حجية خبر العادل. فلهذا أنتم تجدون يبحثون في حجية خبر الثقة، لا في حجية خبر الواحد وهو العام، ولا في حجية خبر العادل الذي هو الخاص. قال وأما الإجماع فتقريره من وجوه. أولا لا بد أن يعلم في المقدمة، نحن عندما نقول هنا إجماع نريد أعم من الإجماع القولي ومن الإجماع الفعلي. الإجماع القولي هو أن يدعي الإجماع في المسألة، الإجماع الفعلي هو أنه يعمل نراه أنه يعمل بخبر واحد في مقام الاستنباط. إذن عندما نقول هنا إجماع مو مرادنا الإجماع المصطلح وهو أن يدعي الإجماع وهو الإجماع القولي، بل الأعم من الإجماع القولي والإجماع الفعلي، هذا أولا. وثانيا عندما ندعي نقول إجماع مو مرادنا أيضا الإجماع المصطلح وهو إجماع العلماء فقط، وإنما الأعم من إجماع العلماء ومن إجماع المتشرعة ومن إجماع المسلمين ومن إجماع العقلاء. فلهذا أنتم تجدون أنه سيقرب الشيخ دلالة الإجماع على حجية خبر الواحد بتقريبات وتقريرات متعددة، كل واحدة تشير إلى وجه من هذه الوجوه، تارة إجماع المسلمين، أخرى إجماع المتشرعة، ثالثة إجماع العقلاء، رابعة إجماع العلماء، خامسة إجماع قولي، سادسة إجماع عملي ونحو ذلك. إذن هنا عندما يقول وأما الإجماع فتقريره من وجوه متعددة، مراد من الإجماع أعم من الإجماع القولي أو الفعلي، ومراد أعم من إجماع المسلمين والمتشرعة والعلماء والعقلاء. وأما الإجماع فتقريره من وجوه، أحدها الوجه الأول الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه. نقص فقط نحن الآن في المقدمة هذه النقطة لابد أبينها، نحن ماذا نريد من هذه الأدلة؟ نريد أن نثبت حجية خبر الواحد ولو من باب الظن المطلق، لو نريد أن نثبت حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، أي منهما؟ نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، لا إثبات حجية خبر الواحد ولو من باب الظن المطلق بدليل الانسداد مثلا. بعض هذه الوجوه يثبت لنا حجية خبر الواحد ولكن من باب أنه ماذا؟ من باب الظن الخاص كما سيأتي بيانه وسنشير إليه. وبعضها يثبت حجية خبر الواحد ولكن من باب الظن المطلق، وهذا لا يفيدنا في المقام. الإجماع الذي يثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن المطلق هذا لا يفيدنا في المقام. نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد من أي باب؟ من باب الظن الخاص والمفيد، حتى نخرج به عن أصالة عدم حجية الظن، لأنه القاعدة الأولية عدم حجية الظن مطلقا إلا ما خرج بدليل، ومن الذي خرج بدليل يعني بدليل خاص حجية خبر الواحد. فبعض هذه الوجوه التي سنذكرها إنما تثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن المطلق وهو لا يفيدنا في المقام. خب لا يفيد هذا، نقول لا يفيدنا من جهة أخرى، وهو أنه يستطيع أن يقف أمام إجماع السيد المرتضى القائل بعدم حجية خبر الواحد. ملتفتين للنقطة؟ إذا لا يثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص ولكن لا أثر له هذا الإجماع، نقول لا أقل له أثر السالبة الكلية التي ادعاها السيد المرتضى تكون منتفية بالموجبة الجزئية، وهو أن خبر الواحد حجته. هسه كان خبر الواحد حجة بالنحو الذي يفيدنا وهو من باب الظن الخاص، أو بالنحو الذي لا يفيدنا وهو من باب الظن المطلق. فلهذا تجدون تعبير السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه الإجماع على حجية خبر الواحد وين؟ في مقابل السيد. ها، مو الآن نحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد. ولم أجد طبعا من تعرض لهذه النكتة، وهي نكتة مهمة، وهو أنه بعض أشكل على الشيخ كما سنبين لكم، أشكل على الشيخ: شيخنا، هذا الإجماع الذي تدعيه هنا لا يثبت لنا حجية خبر الواحد بالدليل الخاص، وإنما يثبت لنا حجية خبر الواحد من باب دليل الانسداد ومن باب مطلق الظن. إذن هذا الوجه من الإجماع غير مفيد. الشيخ في المقدمة ماذا يريد أن يقول؟ يقول: أنا لا أريد أن أدعي أن كل هذه الوجوه من الإجماع تثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص. إذا كان هذا المدعى أنت أشكل علينا، قل أنه لا، ليس كذلك. أنا بعض هذه الوجوه من الإجماع أريد أن أنفي بها السالبة الكلية التي ادعاها السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى، أن خبر الواحد ليس بحجة، ليس من مذهبنا حجية خبر الواحد. أنا أريد بالمقابل أقول: لا، من مذهبنا حجية خبر الواحد. حتى من مذهبنا حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص أو من باب الظن المطلق؟ تبحثنا. فلهذا إن شاء الله نحن في هذه الوجوه عندما نستعرضها نبين أن هذا الإجماع هل يثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص المفيد في المقام، أو أنه يثبت لنا حجية خبر الواحد من باب الظن المطلق الذي لا يزيدنا في المقام، ولكن يكفي لنفي السالبة الكلية التي ادعاها السيد المرتضى. بلي حتى نشوف أنه هذا نسب إلى السيد، ولكن لنرى أنه صحيح هذا أو ليس بصحيح. هذه الشبهة التي يقولها الشيخ رحمة الله عليه وينسبها إليه، نرى بأنها صحيح أو ليس بصحيح. وإذا كان الأمر كذلك، إذا عند ذلك نقبل هذا، عند ذلك هذا بيانه مفصلا بعدين أشير إليه، بأن بعدين يأتي في صفحة 157 هناك عندما يتعرض للشبه في كلامه، حتى خلوه إن شاء الله يأتي. قال: أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد. طبعا هذا اللي تفضلت به، إذا قال السيد المرتضى هذا يعني أنه كان يقول بعدم حجية خبر الواحد في فرض انسداد باب العلم، لا يقول بعد من حجية خبر الواحد، يقبل. ونحن الآن في زمننا انسداد العلم وانفتاح العلم، انسداد العلم، لا باب العلم، مو العلمي العلم، انسداد له انفتاح. إذا تبين حتى السيد المرتضى موافقا على حجية خبر الواحد، إذا بعد لا يوجد عندنا معارض في حجية خبر الواحد. آخر احنا مشكلتنا بالإجماع نريد أن نستدل، عندنا معارض وهو السيد المرتضى. هذا اللي تتفضلوه هذا معناه أنه لا يوجد عندنا معارض. خب الحمد لله رب العالمين، أهلا بالوفاق. بعد إذا على أحد الاحتمالين بعد لا يوجد معارض للإجماع، فإذا يتم بلا إشكال. أقول فإذا إحنا ما كنا نردد، نقول بأنه بعض الوجوه إنما فقط إذا كان مراد السيد المرتضى عدم حجية خبر الواحد مطلقا حتى في انسداد العلم، نقول هذا في قباله، وإن كان لا يقول بذلك فأهلا بالوفاق. هسه نأتي هذا، بنشوف هذا النص المعتبر شنو هو. وطريق تحصيل الإجماع أحد وجهين على سبيل منع الخلو. أي إجماع؟ هذا الوجه الأول من الإجماع، مو الوجه الثاني والثالث، الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث، وجوه تأتي. الوجه الأول يمكن أن يقرب بأحد وجهين، يعني يمكن تحصيله بأحد وجهين: إما أن نتتبع كلمات الأصوليين والفقهاء لنرى أنهم عملوا بخبر الواحد وادعوا حجية خبر الواحد أو لا، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نتتبع كلمات الفقهاء والأصوليين من زماننا إلى زمان الشيخين وإلى زمان السيد المرتضى، لنرى أنهم ماذا كانوا يقولون، هل يقولون بحجية خبر الواحد أو لا يقولون. يقولون بالقول، يعني عنونوا المسألة وقالوا بحجية خبر الواحد، أو عملا قولا أو عملا، يعني في مقام الاستنباط كانوا يعتمدون على خبر الواحد في الاستنباط. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الإجماعات المنقولة في كلماتهم. وبعبارة أخرى، في الوجه الأول نحن نريد أن نحصل إجماعا محصلا، وفي الوجه الثاني الإجماع ماذا؟ إجماع منقول. واضح الفرق بين الوجهين. قال أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين المفيد والطوسي، وقد يقال الشيوخ الثلاثة بإضافة السيد المرتضى ونحو ذلك. تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل لنا ماذا؟ أي إجماع؟ إجماع منقول أو إجماع محصل؟ قال فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق. نحن عندما نتتبع قولا وفعلا يحصل لنا القطع بأنهم كانوا يجمعون على حجية خبر الواحد، بين من صرح بحجية خبر الواحد في مبحثه الأصولي وبين من عمل في الاستنباط على حجية خبر الواحد، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق. خب القطع بالاتفاق هل أنه يكشف عن الحكم الشرعي أو لا يكشف عن الحكم الشرعي؟ الإخوة إذا يتذكرون نحن في صفحة 97 قلنا أن الإجماع إما يكشف عن الحكم الواقعي وهو قول المعصوم، وإما يكشف عن الحكم الظاهري الذي يستكشف منه الحكم الواقعي وهو استكشاف نص معتبر في المسألة، يعني استكشاف حديث لم يصل إلينا ذلك الحديث، لو وصل إلينا لقبلناه سندا ودلالة. في صفحة 97 هناك الإخوة في وسط الصفحة قال وما حصله ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إلينا بالوجدان من الإمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من حيث السند ومن حيث الدلالة. كذلك هنا نقول من هذا الإجماع المحصل لنا نستكشف به إما الحكم الواقعي وهو أن خبر الواحد حجة، وإما نستكشف به نصا معتبرا على حجية خبر الواحد. رحمة الله تعالى على الشيخ، هناك عبر عن دليل ظني ولكن هنا عبر عن وجود نص معتبر. ليش؟ باعتبار أن الدليل الظني هو البحث فيه في حجيته، وافترض أن هذا الإجماع يكشف لنا عن دليل ظني، ذلك الدليل الظني ما هو؟ خبر الواحد، هو البحث في حجيته. لابد أن الذي يكشف عنه يكون ماذا؟ دليلا قطعيا معتبرا عند الكل، لا أنه دليل يشك في حجيته. فسأل احنا قبلنا مولانا هذا الإجماع من العلماء نستكشف به وجود خبر على حجية خبر الواحد، هو الكلام في حجية خبر الواحد، من قال أن خبر الواحد حجة؟ هؤلاء اعتمدوا على الخبر الكذائي في حجية خبر الواحد، هو الكلام في حجيته. فلهذا لا بد أن نفترض أن ذلك المنكشف وهو النص المعتبر في المسألة وهو حجية خبر الواحد، أي نص؟ لا بد أن يكون نصا قطعيا معتبرا عند الكل حتى يمكن أن يثبت به حجية خبر الواحد. واضح للنقطة؟ قال عن رضاء الإمام عليه السلام بالحكم الواقعي بالحكم أو عن وجود نص معتبر في المسألة، ولكن هناك عبر عن وجود دليل ظني لأن هناك الدليل الظني أيضا كاف في الاعتبار، أما هنا الدليل الظني غير كافي في الاعتبار لأن الكلام في حجيته تكون مصادرة على المطلوب، أو عن وجود نص معتبر في المسألة ولا يعتنى يأتي. والحمد لله رب العالمين.